تعملون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وهذه الآيات الكريمات جاءت بعد الآيات السابقة الذي كان فيها بشارة الله عز وجل لأم عيسى بعيسى، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أعطاه من النبوة ومن المعجزات الشيء العظيم. وهذه الآيات تتحدث عن قول عيسى عليه السلام، فإن عيسى لما بعثه الله عز وجل إلى قومه بعثه بمعجزات، وهو كغيره من الأنبياء يدعو إلى ما يدعو ما دعا إليه الأنبياء من قبله، إلى عبادة الله عز وجل وإلى تعليم بني إسرائيل الكتاب والحكمة. فالله عز وجل يقول ويعلمه الكتاب والحكمة، والحكمة هي الأفعال الموافقة للصواب، فهي طريقته أقواله وأفعاله، فإن أقوال الأنبياء وأفعال الأنبياء وحي فهي حكمة، وأما الكتاب فهو كلام الله عز وجل. والكتاب الذي نزل على عيسى عليه السلام هو الإنجيل، وأما الحكمة فهو ما يقوله لبني إسرائيل وما يعلمهم إياه، فهو حكمة من الله. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، يعني هذا من باب عطف الشيء على بعض، عطف الشيء على الشيء، فإن التوراة والإنجيل هي الكتاب، والله عز وجل علمه التوراة التي أنزلها على موسى، وعلمه الإنجيل لأن عيسى عليه السلام متعبد بشريعة موسى، فعيسى عليه السلام مكلف من ربه أن يقيم التوراة والإنجيل ويعلم قومه هذين الكتابين، وأيضا يدعوهم إلى ما دعا إليه موسى عليه السلام. ثم قال ورسولا إلى بني إسرائيل، وبني إسرائيل معروفون وهم ذرية يعقوب عليه السلام، فإن إسرائيل معناها حبيب الله، إسرائيل حبيب الله، وهؤلاء الذين بعث فيهم من بني إسرائيل هم من ذرية يعقوب عليه السلام. وبنو إسرائيل هم أكثر الأمم أنبياء، فإن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، ففيهم جم غفير من الأنبياء، ولكن كثيرا من بني إسرائيل غيروا وبدلوا وحرفوا، ولأجل ذلك تجدون القرآن يتكلم عنهم ويذكر انحرافاتهم كما مر معنا وكما سيأتي، وتعنتهم ويذكر تعنتهم ويذكر قتلهم للأنبياء، ويذكر كثيرا من تحريفاتهم وظلمهم واتخاذهم لبعض أربابا من دون الله عز وجل. فهذا مقول عيسى عليه السلام أني قد جئتكم بآية من ربكم، ومعنى آية من ربكم أي برهان وأدلة على صدقي وعلى نبوتي. ثم ذكر جملة من هذه الآيات التي أعطاها الله عز وجل له، ومنها أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يعني يأخذ من الطين ويصور هذا الطين على شكل طير ثم ينفخ فيه، فالله عز وجل يخلق في هذا الطير الروح، فيكون لأنه ليس هناك خالق إلا الله، فعيسى لا يخلق، ولأجل ذلك قال بإذن الله، يعني أن الله عز وجل يأمر الروح أن تكون في هذا الطير، وهذه معجزة لعيسى عليه السلام. وبرهان على نبوته لأنهم لا يستطيعون ذلك. والبرهان هو أن يأتي الشخص بشيء لا يستطيعه الخلق، فهذا تأييد من الله عز وجل له أنه نبي صادق مرسل. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إذن الخالق هو الله عز وجل، لكنه بسبب نفخ عيسى جاءت الروح فيه مباشرة. فمعنى ذلك، وكما ذكرت لكم أكثر من مرة، أن المعجزات تأتي من غير الأسباب المعهودة التي يعرفها البشر. فإن الأسباب المعهودة في الطيور أنه يكون بينها تناسل كبني آدم، هذه الأسباب المعهودة. أما هذه الحالة أنه يأتي بطين ويصوره في صورة طير وينفخ فيه، فهذه لا يستطيعها كل أحد إلا من أيده الله عز وجل كما أيد عيسى عليه السلام. وأبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يقول ابن كثير عليه رحمة الله معلق على هذه الآيات العظيمات، يقول تعالى مخبرا عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى عليه السلام أن الله يعلمه الكتاب والحكمة، ثم قال الظاهر أن المراد بالكتاب ها هنا الكتابة، والحكمة تقدم تفسيرها في سورة البقرة، والتوراة والإنجيل. فكأن ابن كثير يشير ما دام أنه عطف التوراة والإنجيل فكأنه يريد أن يقول أن المراد بالكتاب هو الكتابة، أن الله عز وجل علمه الكتابة من غير معلم فصار يستطيع أن يكتب. فالتوراة هو الكتاب الذي أنزله الله على موسى بن عمران، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام. وقد كان عليه السلام يحفظ هذا ويحفظ هذا، يعني يحفظ التوراة ويحفظ الإنجيل. وقوله رسولا إلى بني إسرائيل أي يجعله رسولا إلى بني إسرائيل وليس إلى الأمم جميعا، لأن من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله بعثه للثقلين كافة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه. فمن خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أن دعوته عامة تشمل الثقلين الإنس والجن، قائلا لهم أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وكذلك كان يفعل، يصور من الطين شكل طير ثم ينفخ فيه فيطير عيانا بإذن الله عز وجل، الذي جعل هذا معجزة له تدل على أنه أرسله. وأبرئ الأكمة، ما هو الأكمة؟ الأكمة اختلف في تفسيره، فقيل هو الذي يبصر نهارا ولا يبصر ليلا. يعني بعض الناس عنده عمل يسمى عمل العمل الليلي، في النهار يبصر لا إشكال في ذلك، وفي الليل لا يبصر، فهذا يسمى أكمة. وبعضهم يقول العكس، يعني أن بعض الناس يبصر في الليل ولا يبصر في النهار. وقيل هو الذي يولد أعمى، أكمة الذي يولد أعمى، لا ليس الذي طرى عليه العمى وإنما الذي ولد أعمى. ثم قال وهو أشبه. لماذا أشبه؟ قال لأنه أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي. فإذا كان يبرئ الأكمه الذي ولد أعمى من خلقته فهذا أقوى في التحدي، وهذا دلالة على معجزته. والذي يبرئه هو الله عز وجل، وإنما هو سبب يمسح عليه، حتى أنه قيل لما سمي المسيح لأنه يمسح عليه فيبرأ بإذن الله عز وجل. وهذا كما حصل لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنه مسح على رجل كسير قد انكسر عظمه فقام يمشي ليس به لا وجع ولا كسر. فهذه الأشياء التي تأتي من غير الأسباب المعهودة هي دلائل من دلائل النبوة. والأبرص معروف، الأبرص معروف وهو الذي فيه برص يعني بياض في جسده، فهذا يبريه أيضا. وذكر هنا أمراض مستعصية، يعني حتى الآن مع تقدم الطب فإن البرص يعجز الأطباء غالبا عن علاجه، فكيف في زمانهم؟ ومع أنها مستعصية فإن الله عز وجل سهل الأمر على عيسى بأنه إذا مسح على أبرص قام سليما. وأحيي الموتى بإذن الله، وهذه من أبلغ المعجزات، إحياء الموتى كونه يمسح على ميت فيقوم حيا، فهذه من أبلغ المعجزات. وأحيي الموتى بإذن الله، قال كثير من العلماء بعث الله كل نبي من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه، يعني إذا انتشر في قوم الطب فإن المعجزات تكون من جنس الأشياء الطبية، إذا انتشر فيهم السحر فتكون المعجزات مما يتحدى به ما وصلوا إليه، إذا كان في زمان فصاحة وبلاغة فكذلك المعجزات تكون تتحدى ما اشتهر عند الناس وعرفوا به، لأنهم إذا عرفوا شيء وأتقنوه وكانوا من أهل فنه ثم جاء شيء لا يستطيعونه أيقنوا بالعجز، وبأن هذا مع إدراكهم لجميع أسبابه فإن هذا جاء من أشياء لا يعرفونها. ولهذا قال ابن كثير فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم السحرة، فبعث الله موسى بمعجزات بهرت الأبصار وحيرت كل سحار، فلما استيقنوا أنه من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من الأبرار، ويقصد انقاد بنو إسرائيل وليس كل الناس، فإن فرعون قام ولم يطيعوا ولم يستجيبوا. وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة، فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة، فمن عين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداواة الأكمة والأبرص، وبعد من هو في قبره راحي إلى يوم التناك، ويقصد بذلك الميت أنه يحيي الموتى. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم بعده في زمن الفرق.